أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، صلوات ربي وتسليماته عليه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أسأل الله بمنه وكرمه ألا يقيمنا من هذا المجلس المبارك إلا بذنب مغفور، وسعي مشكور، وعمل مبرور، وتجارة لا تبور. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اهدنا واهد بنا، ويسر الهدى لنا، واجعلنا سببا لمن اهتدى يا رب العالمين. أيها الأحبة، نبتدئ مع رسالة جديدة من رسائل شيخ الإسلام المجدد الشيخ محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله. كما وعدتكم، كان المفترض أن يكون أو أن تكون البداية في شرح العقيدة الطحاوية، ولكن أشار علي شيخي الحبيب الشيخ أسامة حفظه الله بأن أشرح هذه الرسالة، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يبارك في شيخنا وفيكم جميعا. طبعا الرسالة يعني فيها بعض القضايا أذكرها الآن، أعرج على بعضها بالتطويل، فربما تأخذ القضية الواحدة درسا بأكمله، وربما تأخذ الأجزاء الكبيرة من الرسالة يعني درسا واحدا. فالغرض من شرح الرسالة بعض القضايا، خاصة أن الشيخ رحمه الله يرد فيها على بعض الشبهات. وليست الرسالة التي هي بعنوان كشف الشبهات من أول رسائل الشيخ التي ألفها كما ذكر بعض الناس، إذ أن المقرر عند أهل العلم أن أول كتاب للشيخ رحمه الله الذي ألفه في بداية الدعوة إلى الله في حريملاء هو كتاب التوحيد. والراجح أن هذه الرسالة قد ألفها بعد ذلك لما أثيرت الشبه حول الشيخ. فمعلوم أن الشيخ رحمه الله قام يدعو إلى توحيد الله عز وجل، ونبذ هذا الذي يفعله الناس من تقديس القبور والأضرحة، فالناس يحجون في جزيرة العرب، بل في الحرمين الشريفين مكة والمدينة، يحجون إلى قبور الصحابة والصالحين، بل إن البعض قد واصل به الحال أن يذهب إلى نخلة ما ليتبرك عندها وليعبد الله عز وجل عندها. بل هذه المرأة التي لما أرادت زوجا ذهبت إلى نخلة فقالت يا فحل الفحول، أريد زوجا قبل الحول. فهي تطلب منها أن تعطيها، أن يعطيها الزوج. فالشيخ من أجل هذا اتهم بأنه يعادي الأولياء والصالحين، وبأنه يكفر المسلمين، لذا كان لزاما عليه أن يرد على هذه الشبهات. وهدف الشيخ من تأليف هذا الكتاب أمران. الأمر الأول هدف إيجابي وهدف دفاعي، هدف إيجابي وهدف دفاعي. أما الهدف الإيجابي من هذه الرسالة البسيطة فهو أن يعلم الناس التوحيد، وهذا هو الأصل الذي ينبغي أن نعلمه للناس أولا. أيها الأحبة، إن الغاية التي خلقنا الله من أجلها معلومة واضحة، وهي قول الله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والله عز وجل ما أرسل الرسل إلا بالتوحيد، ولا أنزل الكتب إلا بالتوحيد، فلأن تكون داعية إلى التوحيد طوال حياتك أشرف لك بكثير، أشرف لك بكثير من أن تسكت وأن تتقوقع في مكتبك أو في بيتك أو في مكان ما تقول أنا ملتزم. لا والله، إن الذي يدعو إلى التوحيد إنما سلك طريق الأنبياء والمرسلين، وهل بعد هذا الطريق طريق؟ وهل بعد هذا الفضل فضل؟ فالشيخ يستغل هذا الأمر ليبين للناس أمر التوحيد. أما الهدف الدفاعي فكما ذكرت لكم الآن أن الشيخ يرد على شبه المعارض. وصف الكتاب أو ملخص الكتاب يتكون من 4 أقسام. القسم الأول مقدمة، وفي هذه المقدمة يبين الشيخ رحمه الله اعتقاد المشركين في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، اعتقادهم في توحيد الربوبية والألوهية، إذ أنهم يؤمنون بتوحيد الربوبية ولا يؤمنون بتوحيد الألوهية. ثم بعد ذلك يذكر على عجل قصة الشرك من أول الزمن، وكيف كان أول شرك حدث على هذه الأرض. أما القسم الثاني، يبقى القسم الأولان عبارة عن مقدمة، القسم الثاني عبارة عن رد على الشبه، وهي 9 شبه، منها 4 كبار و5 يرد عليها الشيخ بطريقة إجمالية. وهناك بعض الأدلة التي استدل بها المخالف على الشيخ يرد عليها الشيخ رحمه الله. ثم بعد ذلك الخاتمة، ويبين فيها شيخ الإسلام أهمية التوحيد ورقنية العمل به، ويركز على هذا الجانب. أما عن تحليل عنوان الكتاب، فالكتاب هو كشف الشبهات، والكشف معناه الإيضاح، والكشف معناه الإيضاح، والشبهات جمع شبهة مأخوذة من المشابهة، كما في حديث حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تشبهه مقبلة ثم تبين أو تتبين مدبرة. هذا هو حال الشبهات والفتن، تختلط على الناس حينما تقبل، أما إذا أدبرت فإن الناس يعلمون حقيقتها على الجلاء والوضوح. فمثلا لما حدثت فتنة حزب الله وانتصاره الموهوم أو المزعوم على إسرائيل، أصيب الناس بشبه كثير واختلط عليهم الأمر، حتى إن البعض منهم ممن يصعدون على المنابر وقف على المنابر ليعلن أن الشيعة هم أهل سنة، بل تمنى بعضهم أن يموت شيعيا مجاهدا خير له من أن يموت سنيا في أحضان الكعبة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولما جاء بعض إخواننا الطيبين مع أنهم تعجلوا الأمر ووقفوا على المنابر في أوج الفتنة ليذكروا الناس أن الشيعة الرافضة هم أعداء رسول الله وأعداء التوحيد وأعداء الصحابة، قام رجل من المتحمسين لهذا الحزب الباطل، قام وسحبه من على المنبر، وكانت فتنة كبرى. إذن الشبهة والفتنة لما قدمت اختلطت على الناس وفتن بها الكثير، ولكن لما أدبرت ولما ولت علم كثير من الناس حقيقة الأمر، واتضح الأمر للجميع، والحمد لله رب العالمين. فهم يعلمون الآن حقيقة حزب الله، وكيف أنه لما انفرد بالأمر في لبنان ماذا فعل، إذ أن أول صوت ضرب به أهل السنة والجماعة، فهو يريد القضاء عليهم. فالفتن إذا أقبلت تشبه على كثير من الناس، وإذا أدبرت فإنها تتبين وتتضح. فالشبهة مأخوذة من الشبه، وهي أمور مشتبهة مشكلة يشبه بعضها بعضا، وفي الشبهة يختلط الحق بالباطل، وأحيانا يكون الداعية إلى الشبهة داعية مفوها يستطيع أن يتغلب على كثير من الناس بأسلوبه وببيان. وللأسف الشديد فإن كثيرا من الناس ينخدعون بمثل هذا، يعني يخرج عليهم على حلقة ما أو في برنامج ما فيلقي على الناس الشبه، والشبه كما يقول أهل العلم الشبه خطافة خطافة تجذب كثيرا من الناس. أما عن بداية الكتاب فقد قال المصنف رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. ومعلوم أن البسملة من السنة أن يبدأ بها الكتب والمقالات والخطب، وهي واحدة من صيغ الابتداء، يعني ليست صيغ الابتداء البسملة فقط، ولكن يجوز لنا أن نبتدئ بالبسملة، فالنبي صلى الله عليه وسلم قد ابتدأ بها كتبه إلى الملوك والأمراء، كما جاء عند الإمام البخاري ومسلم أن حبيبنا صلى الله عليه وسلم أرسل إلى هرقل ملك الروم فقال: بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم. فبدأ المصطفى صلى الله عليه وسلم بماذا؟ بالبسملة. ومعلوم فضلها وأنها تستحب في كثير من الأعمال، تستحب عند لبس الثياب، تستحب كذلك عند خلع، تستحب كذلك عند الجماع. وتجب البسملة أو يجب ذكر الله عز وجل عند الذبح. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. وهو صلى الله عليه وسلم الذي قال: ستر ما بين أعين الجن والإنس بسم الله. فإذا أردت أن تدخل خلاء أو أن تخلع ثيابا فسم الله، فالجن يحسدون كما يحسد البشر، فربما أصابتك عين، والجن كذلك قد يتلبسون بالإنسان، فإذا أردت أن يكون بينك وبين الجن حاجزا ووقاية فسم الله رب العالمين. والنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قال: لو أن أحدكم إذا أتى أهله فقال: بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، ثم رزق بينهما مولود لم يضره الشيطان، أو كما قال حبيبنا صلى الله عليه وسلم، إلى غير ذلك من فضائل البسملة. وأنا أركز وأعيد على إخواني مرة ومرات، إذ أن بعض الإخوة قد التبس عليهم الأمر، فبعض الناس من الطيبين لما رأوا بعض الناس قد تلبسوا بالجن وأن الجن قد آذاهم كثيرا أراد أن يعالجه، فرأى بعض الناس يكتب القرآن مفرقا، وهذا لا يجوز أصلا، حتى لو كتبت بماء الورد أو بماء الذهب لا يجوز لك أن تكتب القرآن مفرقا، بل إن الأمر قد يصل إلى حد الكفر لو كتب البسملة معكوسة أو كتبها بقذارة، فهذا والله من أعمال السحرة الكفار الضلال، فحذار حذار من هذا الأمر. يقسم لك واحد منهم أن هذا ينفع في العلاج، نقول: وإن نفع فإن الله عز وجل قد حرم هذا الأمر. كذلك يجوز للإنسان أن يكتب البسملة بالخطوط الجميلة، لكن أن يأتي بعض الإخوة ممن حسن الله عز وجل خطهم فيكتب البسملة على صورة طائر أو على صورة شيء ما، فهذا لا يجوز لما فيه من امتهان اسم الله عز وجل. فتخيل الآن أن الأمر فيه محظورات، أما المحظور الأول هو أن النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن التصاوير وقال: إن أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون الذين يضاهون بخلق الله عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم لما دخل على عائشة فوجد عندها ستارا عليه رسوم، لم يدخل النبي صلى الله عليه وسلم حتى قطع هذا الستار، فهذا الرجل يرسمها على هيئة طائر، وهذا محرم أصلا. أما الأمر الثاني أن فيه امتهان لاسم الله عز وجل، فربما يكون لفظ الجلال أو الرحمن أو الرحيم ذيل الطائر أو قدم الطائر أو مؤخرة الطائر أو وهذا امتهان لأسماء الله عز وجل، فننتبه لهذا الأمر. فيبدأ بالبسملة وهي بركة، وهي بركة أن تبدأ بها. أما حديث كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بسم الله أو لا يبدأ فيه بحمد الله فهو أبتر، فكلا الروايتين ضعيفة، والله عز وجل أعلى وأعلى. أما الأمر الثاني والسنة الثانية كابتداء الكلام أن تبدأ كلامك بالحمد لله رب العالمين، كما جاء في حديث جابر الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خطب قال الحمد لله، وفي رواية كان إذا خطب حمد الله وأثنى عليه. الأمر الثالث الذي يبتدأ به الكلام أو تبتدأ به بعض الأفعال أن تقرأ القرآن أو بعضا من القرآن، فكما عند الإمام مسلم أن قوما وفدوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانوا فقراء، فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فلما صلى قام محرضا الناس فقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة. إذن ما هي أول كلمة للنبي؟ ها؟ يا أيها الناس، يا أيها الناس. وكان هذا يعتبر وكأنها أو كأنه درس لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فابتدأ به المصطفى صلى الله عليه وسلم أي ابتدأ بالقرآن. طيب، فما هو الأفضل في هذه الأمور؟ أن ينوع الإنسان في مقدماته أو في كلامه، فمرة يبدأ بالبسملة ومرة يبدأ بالقرآن ومرة يبدأ بحمد الله، أم الأفضل أن يقتصر على صيغة واحدة؟ أما شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فيرى أن من السنة التنويع، أن من السنة التنويع، مرة تبدأ بسم الله، مرة تبدأ بالقرآن، مرة تبدأ بحمد الله عز وجل. وذكر من ذلك أن في التنويع فوائد، إذ أن فيه تعليم الناس كيف أن هذا الأمر ورد بأكثر من جهة، ومثل ذلك صيغ التشهد، فمعلوم أن التشهد فيه ما يزيد على 8 روايات صحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. شيخ الإسلام يرى أن من الأفضل لك أنه في كل صلاة أن تقرأ صيغة من هذه الصيغ، وكذلك صيغ الأذان، فمعلوم أن الأذان له صيغتان أو 3، فيرى شيخ الإسلام أن من الأفضل أن يكرر الإنسان. لكن القول الثاني الذي عليه الإمام أحمد والإمام الشافعي وابن خزيم وابن عبد البر في كتابه الاستذكار أن من الأفضل للإنسان أن يقتصر على صيغة واحدة ويستمر عليه، ويستدلون على ذلك بأن القرآن ورد على 7 أحرف أو نزل على 7 أحرف، والأفضل للقارئ في كل الأحوال أن يقرأ بحرف واحد، هذا على أساس من جعل الأحرف هي القراءات. ولكن بعض أهل العلم وهذا هو الراجح يرى أن الأحرف هي اللهجات. ثم إن بلالا رضي الله عنه كان يؤذن في مدينة المصطفى صلى الله عليه وسلم إلى أن انقطع عن الأذان بصيغة واحدة، مع أنه على اليقين كان يعلم الصيغة الأخرى، صيغة أبي محذور رضي الله عنه. والراجح في المسألة الجمع بين الأدلة، الجمع بين الأدلة، أن نجمع بين الأمرين، فما أكثر منه النبي صلى الله عليه وسلم بشيء ما نكثر منه. زي إيه؟ الخطب كان يبدأها ببسم الله ولا بالحمد لله؟ كان يبدأها بالحمد لله، فنبدأ بحمد الله عز وجل. وما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يكثر من البسملة نفعل كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى يبتدأ الكلام بثلاثة أشياء: بالبسملة وبالحمد وبقراءة آية من القرآن. نعم. قال الشيخ رحمه الله: اعلم رحمك الله أن التوحيد هو إفراد الله بالعباد، وهو دين الرسل الذي أرسلهم الله به إلى عباد. فأولهم نوح عليه السلام، أرسله الله إلى قومه لما غلوا في الصالحين ودا وسواعا ويغوث ويعوق ونسرا. وآخر الرسل محمد صلى الله عليه وسلم، وهو الذي كسر صور هؤلاء الصالحين. كما ذكرت هناك فرق بين مقام الدعوة ومقام الجهاد. فالشيخ رحمه الله يعلم عنه أنه كان من أشد الناس جهادا في سبيل الله، وأنه بقي يجاهد إلى آخر أيام. ومع ذلك فهو يعلمنا أن نفرق بين أمر الدعوة وأمر الجهاد. ففي رسالة الأصول الثلاثة، ما هي أول كلمة قالها؟ اعلم رحمك الله، اعلم رحمك الله. وهنا يقول أيضا اعلم رحمك الله. إذن هناك فارق بين الداعية وبين المجاهد، هناك فارق بين الداعية وبين الإداري على عمل خيري. فالداعية يحتاج أن يطيب كلامه وأن يحسن أسلوبه وأن يخاطب الناس برفق: اذهب إلى فرعون إنه طغى فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى، مع أنه قال أنا ربكم الأعلى. ومع ذلك فإن الله يأمر موسى وهارون بأن يقول له قولا لينا. أما الرجل الإداري الذي يعني جعل في أمر ما، كأن جعل مثلا يعني مديرا لهيئة خيرية، أو رجل يعني عنده أمور المسجد من إمامة الناس أو فهذا لابد له من الصراط، لأنه لو لم يفعل ذلك ولو لم يشتد لانقطع الأمر وما تمت فائدته. فالشيخ يقول: اعلم رحمك الله أن التوحيد هو إفراد الله بالعباد، وهو دين الرسل. والعلم هو معرفة المعلوم على ما هو عليه. العلم هو ايه؟ طب مين اللي فاكر هناك احنا قلنا العلم هو ايه؟ ادراك الشيء على ما هو عليه ادراكا جازما، هذا هو الايه؟ هو العلم. وينقسم العلم الى قسمين: علم ضروري وعلم نظري. علم ضروري وعلم نظري. اما العلم الضروري فهو الذي لا يحتاج في اثباته الى نظر واستدلال، او كما تقول القاعدة: من المعضلات توضيح الواضحات. يعني رجل تقول له ها هي الشمس، يقول لك وضح لي. كيف اوضح له؟ الشمس امامه ومع ذلك يقول وضح لي، فامر لا استطيع ان اوضحه له اصلا. الا يحس بها؟ الا يشعر بحرارتها؟ الا يراها تملأ كبد السماء؟ فمن المعضلات توضيح الواضحات. هذا هو العلم الضروري، معناه اي انه لا يحتاج في ثبوته الى نظر واستدلال. كالسماء فوقنا والارض تحتنا والواحد نصف الاثنين، ولكن النصارى يخالفون في هذا فيقولون واحد وواحد وواحد. ها؟ العلم الضروري يقول ايه؟ واحد برضك؟ ثلاث؟ نعم ثلاث. اما هم فيخالفون يعني بداهة العقول ويقولون واحد. اما العلم النظري فهو ما يحتاج في ثبوته الى نظر واستدلال. ما يحتاج في ثبوته الى نظر واستدلال. كإثبات ان النية فرض في الصلاة، هذه تحتاج الى دليل. نحتاج إلى دليل، هو قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فالفرائض والأركان تحتاج إلى دليل، وأوقات الصلاة تحتاج إلى دليل، فكل ما يحتاج إلى دليل يسمى علما نظريا. فالعلم هو معرفة المعلوم على ما هو عليه، وهو قسمان: علم ضروري وعلم نظري. أما العلم الضروري فهو ما لا يحتاج في ثبوته إلى نظر واستدلال، والعلم النظري هو ما يحتاج في ثبوته إلى نظر واستدلال. ويطلق العلم أحيانا على العمل، ويطلق العلم أحيانا على العمل. بدليل أن السلف كانوا يعتقدون هذا الأمر. هذا مجاهد يقول: من عصي الله فهو جاهل، من عصي الله فهو جاهل. يبقى إذن جعل العلم إيه؟ هو الإيه؟ هو العمل، وجعل الجهل هو معصية الله عز وجل. قال شيخ الإسلام ابن تيمية تطيب الله ثراه: إن كل عاص فهو جاهل، وهذا هو قول الصحابة والتابعين. وكفى بالمرء جهلا أن يبتعد عن الله عز وجل. وينقسم الجهل إلى قسمين، إلى قسمين هما. طب ما هو البسيط؟ أيوة، عدم المعرفة، صح كده، عدم المعرفة. طب الجهل المركب؟ عدم المعرفة، ويجهل كذلك أنه جاهل بهذا الأمر. يعني أنا لا أعلم هذا الأمر أمر ما، فأنا جاهل به، ولكن لا يعلمه، ومع ذلك يعني يعتقد أنه يعلمه، فهذا جاهل جهلا إيه؟ جهلا مركبا. وهو معرفة الشيء، أي الجهل المركب، معرفة الشيء على خلاف ما هو عليه. والتوحيد هو إفراد الله عز وجل بالعباد، والعبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. فكل فعل يحبه الله عباد، وكل عمل يحبه الله عباد، وكل قول يرضى الله عنه عباد، تبسمك في وجه أخيك عباد. وهذا يقترن معه: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فهل الترك يسمى عبادة؟ ترك المعصية يسمى عبادة؟ لا، أنا عاوز بقى الإخوة كده. ترك المعصية يسمى عبادة؟ رجل ترك الزنا، هل هذه له عبادة؟ نعم، إذا ابتغى بها وجه الله لا بد أن يتركها امتثالا، امتثالا لأمر الله عز وجل. الذي أمره بأن ينتهي عن الزنا أو أن يبتعد عن الزنا هو الله عز وجل. فلو لم يمتثل لأمر الله عز وجل ما صارت له عباد. أقرب المثل فأقول: ذهب إلى الطبيب وهو يشرب الدخان، تناول السجائر، فقال له الطبيب: إن لم تترك السجائر ستصاب بسرطان الرئة، ستصاب بكذا وكذا وكذا. فتركها خوفا من الله ولا من الأمراض؟ من الأمراض، هذا لا يثاب. أما إن تركها خوفا من الله عز وجل فإن الله عز وجل يثيب، وصارت هذه له عباد. نعم. وهي أي العبادة مبناء على الذل والخضوع، فلا تصح عبادة إلا بذل وخضوع، فهي قائمة على المحبة والخوف والرجاء. والعبودية نوعان: عبودية عامة وعبودية خاصة. ومن أهل العلم من زاد فقال: وعبودية خاصة الخاصة. أما العبودية العامة فهي عبودية جميع الخلق لربه، فكل الناس مؤمنهم وكافرهم عبد لله عز وجل، شاء هذا الإنسان أم أبى. فالله عز وجل هو الذي خلقه، وهو الذي فطره، وهو الذي يرزقه، وهو الذي يحييهم ويميتهم. قال سبحانه وتعالى: إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عابدة، فالكل عبيد لله عز وجل، هذه هي العبودية العامة. أما العبودية الخاصة فهي عبودية المؤمنين لربهم، وهي عبودية الحب والقرب والمعيه التي ذكرها الله عز وجل وشرفه، فقال: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هون وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام، إلى آخر ما ذكر الله عز وجل. وهناك عبودية خاصة الخاصة، وهي عبودية الأنبياء. واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار، إلى آخر ما ذكر الله عز وجل. إذن العبادة ثلاث: عبودية عام يدخل فيها جميع البشر، عبودية خاصة للمؤمنين، عبودية خاصة الخاصة للأنبياء والمرسلين. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا من عباده المقربين. والتوحيد هو دين الرسل، ودين الرسل هو الإسلام. والإسلام يطلق أيضا ويراد به معنيان. لا نحن عاوزين نسأل أخو محمد، مش أخو محمد برضه؟ يطلق ويراد به معنيان، يطلق ويراد به إسلام عام وإسلام خاص. أما الإسلام العام فمعناه الذل والخضوع والاستسلام لله، وهو دين جميع الأنبياء، هذا هو معنى الإسلام العام. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فدين الأنبياء جميعا هو الإسلام. ويوسف عليه السلام يقول: توفني مسلما وألحقني بالصالحين. والله عز وجل قد جمع الأمر فقال: إن الدين عند الله الإسلام. فالإسلام هو دين جميع الأنبياء، لكن إن قصد بالإسلام ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل حينما سأله ما الإسلام وما الإيمان وما الإحسان، فالمقصود به هنا دين من؟ دين رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا ذكر أريد به الفرائض والتشريعات التي ذكرها الله لنا، فالمقصود بها أمة محمد صلى الله عليه وسلم. إذن إسلام عام وإسلام خاص. وفي الأمر تفصيل، فالإسلام ينقسم إلى عقيدة وأصل للشريعة وفرع له. عقيدة وأصل للشريعة وفرع له، لا كما يقول الناس عقيدة وفروع، لا، عقيد وأصل للشريعة وفرع له. أما العقيدة فهي مشتركة بين جميع الأنبياء، إذ أن دعوة جميع الأنبياء هي دعوة الإيه؟ التوحيد، لا إله إلا الله. أما أصول الشرائع فهي أيضا متفقة بين جميع الأنبياء، فعند جميع الأمم صلاة، وعند جميع الأمم صيام، وعند جميع الأمم حج، وعند جميع الأمم زكاة، لكنها تختلف في التفصيلات. فزكاتنا غير زكاة من كان قبلنا، وصيامنا غير صيامه، وحجنا غير حجه. يبقى إذن نحن متفقون مع الأمم التي قبلنا في شيئين، في العقيدة وفي أصل الشريعة، ولكن مختلفون معهم في فروع الشرائع. بل إن في بعض التفصيلات لو فعلناها لكفرنا بالله عز وجل. ألم يقل الله عز وجل عن إخوة يوسف حينما دخلوا عليه وقروا له سجدا: ولو سجدت الآن لغير الله عز وجل لكفرت، حتى ولو كان سجود تحي، لا يجوز لك أن تسجد إلا لله عز وجل. وهذا معاذ بن جبل حينما قدم على النبي صلى الله عليه وسلم فخر له ساجدا، فنهاه المصطفى صلى الله عليه وسلم، قال: يا رسول الله، رأيتهم، أي في بلاد اليمن، يعظمون ملوكهم وأمراءهم فيسجدون لهم. فقال: لا يا معاذ، لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لغير الله لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. فلا يجوز لك أن تنحني إلا إلى الله، ولا أن تسجد إلا لله رب العالمين. وهنا مسألة، أن الشيخ رحمه الله بدأ وذكر أن أول الرسل هو نوح والآدم. أنا قلت إيه؟ نوح. أنا قلت الشيخ مشاني. الشيخ أول ما ذكر إيه؟ نوح عليه السلام. فقال فأولهم نوح عليه السلام. والسؤال، هل نوح هو أول الرسل أم آدم؟ بعض الناس يستدلون بحديث الشفاعة أن البشر حينما يعمهم الكرب يأتون إلى آدم ويقولون له أنت أبو البشر، فيقول نفسي نفسي، إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وإنه نهاني عن الشجرة فأكلت منه، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى نوح فإنه أول الرسل. إذن أول رسول هو نوح عليه السلام، والدليل واضح على هذا. لكن سيأتي إشكال هنا ويقال فإدريس كان قبل نوح، وشيث ابن آدم كان قبل نوح، فما الجواب؟ الجواب أنهما كان نبيان ولا رسولان. بعض من أرادوا أن يخرجوا من هذا الأمر قالوا كان نبيا، وعليه فإنهم قالوا بأن آدم عليه السلام نبي، لكن أهل العلم يرون أن إدريس عليه السلام رسول من عند الله رب العالمين. والمسألة مسألة اجتهاد لا يترتب عليها كثير اعتقاد، وقد ذكرت ذلك للأخوة. طيب، إذا ذكر غير رسول الله صلى الله عليه وسلم فهل نصلي ونسلم عليه؟ الأمر فيه سعة، فالله عز وجل قد ذكر مرة فقال وتركنا عليه في الآخرين سلام على نوح في العالمين، وقال تعالى وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم، وقال تعالى وتركنا عليهما في الآخرين سلام على موسى وهارون. إذن الله عز وجل قد سلم على هؤلاء، والله تبارك وتعالى قد اصطفاه. ويستحب للإنسان إذا مر على نبي أن يصلي وأن يسلم عليه، أن يصلي وأن يسلم عليه. فهل يجوز أو هل تجوز الصلاة والسلام في حق رجل من غير الأنبياء؟ على أي أساس قلت لا؟ قلت لا ليه؟ يجوز الصلاة على غير الأنبياء، إذ أن الصلاة معناها الدعاء، فأنت تدعو له. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم صل على آل ابن أبي أوفى، على آل ابن أبي أوفى، وصل عليه إن صلاتك سكن لهم. فيجوز، لكن بشرط ألا يتعمد بها إنسان بعين. فمثلا لو ذكر إنسان ما يجوز لي أن أقول اللهم صل عليه وارحمه واغفر له، ولكن أن أذكر إنسانا بعين وكل ما ذكرته صليت عليه وسلمت، فهذه من الأمور المبتدعة، وهذا ما يفعله الروافض الشيعة، عليهم من الله ما يستحقون في علي رضي الله عنه وفي أئمة آل البيت وفي الإثنى عشرية أئمتهم، فهم لا يذكرون عليا إلا بقولهم عليه السلام أو بقولهم عليه الصلاة والسلام. فكونهم خصصوا إنسانا بعينه هذا هو الأمر المبتدع الذي لا يجوز. أما الفرق بين النبي والرسول فكما ذكرت لإخواني أن هناك فرق بين النبي والرسول، وهذا واضح، فالله عز وجل قد قال إنه كان رسولا نبيا، فذكر الرسول وذكر النبي. فلو كان الرسول بمعنى النبي ولو كان النبي بمعنى الرسول لكان في القرآن تكرار، والقرآن قد بلغ القمة في البلاغة والفصاحة. هناك فرق بين الرسول ولكن اختلف أهل العلم في هذا الفرق على 5 أو 4 أوجه. فمنهم من قال إن الرسول من بعث إلى قوم مشركين، والنبي من بعث إلى قوم مؤمنين، ومنهم من قال إن الرسول من أتى بدين جديد، والنبي من لم يأتي بدين جديد، ومنهم من قال إن الرسول من نزل عليه كتاب، والنبي من أنزل متمما لشريعة رسول سبقه، إلى غير ذلك من الفروقات التي ذكرها أهل العلم. وكذلك أقول المسألة لا يترتب عليها اعتقاد، لكن الذي ينبغي أن نعتقده هو إيه في المسألة، أن هناك فرق بين النبي والرسول. ثم ذكر الشيخ رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسله الله إلى قوم يتعبدون ويحجون ويتصدقون ويذكرون الله كثيرا، وذكر أن مشركي العرب كانوا يؤمنون بتوحيد الربوبية ولا يؤمنون بتوحيد الألوهية، فهم يدعون الأموات ويستغيثون بهم من دون الله عز وجل. والتوحيد الذي جحده الكفار هو توحيد الألوهية، توحيد العبادة، توحيد الذل والخضوع لله عز وجل. فتوحيد الربوبية توحيد الخلق والملك والملك، فقد يكون ملكا ولكنه ليس مالكا، وقد يكون مالكا لكنه ليس بملك، ولكن الله عز وجل ملك مالك وله الحكم. وتوحيد الحاكمية يدخل تحت توحيد الربوبية، إذ أن الحكم لمن؟ لله عز وجل، الذي خلق والذي رزق والذي يحيي والذي يميت هو الذي يحكم. أما وتوحيد الربوبية من الأعلى إلى النازل، أما توحيد الألوهية فهو توحيد من النازل إلى صاعد إلى الله عز وجل. فكلما أخلصت في العبادة وذللت وجهك وتمعرت في التراب، كلما غفر الله عز وجل لك، وكلما ازدادت عبوديتك لله رب العالمين. وكان هناك للمشركين 3 معبودات، كانوا يعبدون 3 أشياء. أما الشيء الأول فكانوا يعبدون الملائكة، والثاني يعبدون بشرة على صورة أصنام كاللات والعزة، ويعبدون بشرا لكنهم لا يعبدون صنمه، وهذا هو الغالب في أفعال النصارى. ومعلوم أن الطاغوت هو ما تجاوز به العبد حده من معبود أو مألوه أو مطاع. وطاغوت كل قوم هو من يحتكمون إليه. لكن هب أن أناسا يعبدون رجلا ولا يرضى بهذه العباد كعيسى عليه السلام فهو بريء، وكالملائكة يتبرؤون، كما قال الله عز وجل: ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة: أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون؟ قالوا: سبحانك أنت ولينا من دونهم، بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. فالملائكة قد تبرأت من هذا، وعيسى عليه السلام ينصب له منبر يوم القيامة ويخاطبه الله تبارك وتعالى: أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال: سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمت، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب. وقول المصنف لا إله إلا الله، أي لا إله بحق إلا الله، لا كما يقول الأشاعرة والصوفية وغيرهم في كتبهم إلى الآن: لا موجود إلا الله، أو لا قادر إلا الله، أو لا خالق إلا الله. هذه تعريفات غير مانعة وغير جامعة. أما التعريف المانع الجامع فهو أن نقول لا إله بحق إلا الله. فلو قلنا مثلا لا إله في الأرض إلا الله، فهل معنى ذلك أننا سنوافق على الآلهة التي في السماء؟ فالمشركون يعبدون الملائكة ويعبدون الشمس والقمر، إذن هذا التعريف قاصر. ولو قلنا لا موجود إلا الله في تفسير لا إله إلا الله، فهناك موجودات كثيرة إلى غير ذلك مما ذكروا. ولو قلنا لا إله في السماء إلا الله فهناك آلهة تعبد في الأرض. فالحق أن نقول لا إله بحق إلا الله، أو لا إله حق إلا الله، سواء أضفت الباء أو لم تضفها فإن الأمر لا يترتب عليه كثير شيء. ويختلف الناس في معنى الألوهية، في معنى لا إله إلا الله، فمنهم من يعرف هذه الكلمة لكنه لا يعمل بها ولا يفردها بالعباد، وهؤلاء هم المشركون، يعلمون لا إله إلا الله لكنهم لا يؤمنون به ولا يعملون به. ودليل ذلك قول الله عز وجل وجحدوا بها وإيه واستيقنتها يقين، واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلو، فقد جحدوا بها وهم يعلمونها علم اليقين. الصنف الثاني من يعتقد أن الألوهية إنما هي قول لا إله إلا الله، فكل من قال لا إله إلا الله فهو موحد. وهؤلاء قد تجرؤوا على الله عز وجل، وقال بعضهم فكفر ما استطعت من الخطايا إذا كان القدوم على كريم، وهذه جرأة على الله عز وجل. فمن رجى الله تبارك وتعالى حقا أكثر من العمل، من رجى الله تبارك وتعالى حقا خاف من الله رب العالمين. أما هؤلاء فهم يرجون رحمة الله ويقول لك ربنا رب قلوب، وأنا قلب أبيض من اللبن، واللي بيصلوا عملوا إيه، ده بيصلوا قلب أسود. وهذه الكلمات التي حفظناها ويرددها الناس، والله هؤلاء تجرؤوا على الله عز وجل. كيف يجود الله برحمته على من بخل بطاعته؟ فما بالك إذا كان بخل بالطاعة وتحدى الله بالمعصية، ما بالك وقد جمع الشرين. وهنا نقف وقفة قد تطول مع كلام الشيخ رحمه الله. إذا أن الشيخ قد قال إذا عرفت ذلك، إذا عرفت توحيد الربوبية وإذا عرفت توحيد الألوهية معرفة القلب، وعرفت الشرك بالله الذي قال الله فيه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وعرفت دين الله الذي أرسل به الرسل من أولهم إلى آخرهم الذي لا يقبل الله من أحد دينا سواه، وعرفت ما أصبح غالب الناس فيه من الجهل بهذا، أفادك هذا فائدتين. تستفيد من هذا الكلام الذي ذكر فائدتين: أولا أن تفرح بفضل الله عز وجل، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرح. والله والله لو سجدنا لله شكرا طوال حياتنا على أننا موحدون وأن الله عز وجل من علينا بمنهج أهل السنة والجماعة ما يعني ما كفينا هذه النعمة حقها، فهي نعمة كبرى من الله عز وجل. ربما كنت الآن ساجدا لبقرة، ربما كنت الآن عابدا للمسيح، ربما كنت الآن ممن يؤله البشر، ربما كنت الآن وكنت، ولكن الله عز وجل من عليك وهداك وقادك إلى الخير وجعلك من الموحدين من أتباع سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. فاحمد الله تبارك وتعالى على هذه النعمة، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وأغلى نعمة وأعظم نعمة في هذه الحياة هي نعمة صحة زوجة، توحيد، أن رزقنا الله عز وجل التوحيد. ويفيدك هذا أيضا الخوف الشديد بأن تخاف من الشرك، فالله عز وجل قد قال إن الله لا يغفر أن يشرك به، لا يغفر هذا على الإطلاق، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار، وما للظالمين من أنصار. من مات يشرك بالله شيئا دخل النار، كما قال حبيبنا صلى الله عليه وسلم ومن مات لا يشرك به شيئا دخل الجنة. فاللهم اجعلنا من الموحدين المخلصين في العبادة لك يا رب العالمين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. ولكن هل مسألة الشرك الأصغر يخلد فيها الإنسان بسببها في النار؟ فمعلوم أن ما يغضب الله عز وجل ثلاث أو أربعة: اللمم فقد يعفو الله عنه طالما أن العبد لم يتعمد، والكبائر والشرك الأصغر والشرك الأكبر. أما الكبائر فإن العلماء قد حذروا منها وقالوا: من اعتاد على الكبائر قادته الكبائر حتما إلى الشرك الأصغر، والذي يعتاد على الشرك الأصغر يقوده الشرك الأصغر حتما إلى الإيه؟ إلى الشرك الأكبر. يعني وربما قادت الكبائر مباشرة إلى الشرك الأكبر. رجل اعتاد الزنا، رجل اعتاد الربا، رجل اعتاد المحرمات، صار أمرا عاديا عنده أن يسب الدين وأن يسب المل وأن يسب الله أو أن يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلو كان طائعا لله عز وجل لخاف من هذا، وما خرج هذا الكلام من لسانه. فالكبائر مقدمة الشرك الأصغر، والشرك الأصغر مقدمة الشرك الأكبر، ولا شيء بعد الشرك الأكبر، الشرك الأكبر إلا النار. أسأل الله عز وجل أن يعيدنا منه. ولكن أهل العلم يقولون الشرك الأصغر مثل بقية الكبائر، صاحبه تحت المشيئة، إن شاء الله عذبه وإن شاء عفى عنه. فكيف نعلم الشرك الأصغر؟ كيف نعلم أن هذا شرك أصغر؟ إخواننا اللي حضروا في المعارج، كيف نعلم أن هذا شرك أصغر؟ على البداهة كده نقولها تاني. ما هو انت طول ما انت مراعي على الشطك ده من السام. نعلم الشرك الأصغر بعدة أمور. الأمر الأول إذا جاء منكرا، إذا جاء منكرا أي بدون الألف واللام، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد أشرك، من حلف بغير الله فقد أشرك. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكرها مجردة عن الألف واللام، إذن هذا شرك أصغر. لكن إذا قال الله عز وجل إن الشرك، فالمقصود بالشرك هنا الشرك الإيه؟ الأكبر. وكذلك إن الظلم، المقصود به هنا الظلم الإيه؟ الظلم الأكبر. فهناك شرك شركان، والظلم ظلمان، والفسق فسقان. نعرفهما إذا جاء مجردا عن الألف واللام فهذا شرك أصغر، هذا ظلم أصغر، هذا فسق أصغر، هذا نفاق أصغر. طيب إذا جاء مقترنا بالألف واللام فهذا هو الشرك الأكبر والظلم الأكبر والفسق الأكبر، وكلها بمعنى واحد. فالظلم الأكبر والفسق الأكبر والشرك الأكبر كلها بمعنى الإيه؟ بمعنى الكفر، بمعنى الكفر. إذا ورد عن الصحابة ما يفيد ذلك، ما يفيد أن هذا شركا أصغر. معي أحمد؟ طيب. كما قال ابن عباس رضي الله عنه حينما تكلم عن مسألة التشاؤم، فقال: الطيرة شرك. يبقى جاءت مجردة من الايه؟ من الالف واللام، عرفنا ان هي شرك ايه؟ اصغر. ثم يقول عبد الله بن عباس حتى يعلمنا بان هذا شرك اصغر: وما منا الا ولكن الله يذهبه عنه بالتوكل. يعني ما منا الا ومبتلى بالايه؟ بمسألة الايه؟ الطير، ولكن الله عز وجل يذهبه عنه بالتوكل. الواحد ممكن تدوت غصب عنه وهو يستعيذ بالله عز وجل من هذا الامر، السيارة تحصل لها حاجة، يحصل له حاجة، يوم يبص الواحد يقول ايه هو السبب، واول مرة تحصل. فسيدنا عبد الله بن عباس يقول: وما منا الا ومبتلى بهذا الامر ولكن الله عز وجل يذهب عنه بالتوكل. اي تتوكل على الله عز وجل وتعلم ان ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن، وان ما اصابك لم يكن ليخطئك، وما اخطأك لم يكن ليصيبك، وان الامة لو اجتمعوا على ان يضروك بشيء لن يضروك الا بشيء قد كتبه الله عليه. ف ثم بعد ذلك علامة أخرى نعرف بها الشرك الأصغر، وهي قول المصطفى صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما تكلم عن الرياء قال: ذلك اتقوا الشرك الخفي، اتقوا الشرك الخفي الذي هو أخفى من دبيب النمل، هو الشرك الأصغر. فذكره المصطفى صلى الله عليه وسلم وذكر أن الرياء هو الشرك الأصغر. إذا نعلم الشرك الأصغر بثلاث علامات: العلامة الأولى أن يأتي مجردا من الألف واللام، العلامة الثانية قول النبي صلى الله عليه وسلم وتحديده بأن هذا شركا أصغر، ثم بعد ذلك تحديد الصحابية أيضا بأن هذا شركا أصغر. فالله عز وجل لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. لكن بعض أهل العلم يقولون إن الشرك الأصغر إذا مات الإنسان عليه لا يكفره الله عز وجل له ولا يغفره له، وهو مخلد في نار جهنم. ويستدلون على ذلك بقول الله عز وجل في الحديث القدسي: يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بمثلها مغفرة. ولكن الشاهد هنا بعيد، الشاهد هنا بعيد، يعني كان المفترض أن يأتي الشاهد أن الله عز وجل يقول لمن يشرك به شيئا سواء كان شركا أصغر أو أكبر أنه يخلد في النار، ولكنه هنا يقول، أي يقول الله عز وجل: لو أتيتني بقراب الأرض خطاي ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بمثلها مغفرة. فربما يكون في عمل الإنسان بعض الشركيات، وهذه يغفرها الله عز وجل له. طب يخلد في النار؟ الكلام خلي بالك، احنا ما قلناش انه مش هيخش النار، ولكن قد يدخل النار ثم يكفر الله عز وجل عنه بعد ذلك. يبقى الشرك الذي توعد الله به بالعذاب الأليم، ما هنا بقى انا ذكرت الفروق عشان خاطر نخرج من مسألة الايه، مسألة الله عز وجل قال ان الشرك لظلم عظيم. فالشرك الذي يستحق الانسان به الخلود في جهنم هو الشرك الاكبر، هذا لا خلاف فيه. اما الشرك الاصغر فالله عز وجل قد يغفره للانسان، اي صاحبه تحت مشيئة الله عز وجل، ان شاء عذبه وان شاء عفى عنه. وتحمل الاحاديث التي فيها لا يشرك به شيئا على اساس ان الله عز وجل يدخله الجنة بدون ايه، بدون عذاب. اما ان اشرك به شيئا فالله عز وجل قد يعذبه وقد يغفر له. قال الشيخ رحمه الله: فإنك إذا عرفت أن الإنسان يكفر بكلمة يخرجها من لسان وقد يقولها وهو جاهل فلا يعذر بالجهل، فلا يعذر بالجهل، وقد يقولها وهو يظن أنها تقربه إلى الله عز وجل كما ظن المشركون، خصوصا أن الله عز وجل ألهم كما قص عن قوم موسى مع صلاحهم وعلمهم، مع أنهم قائلين اجعل لنا إلها كما لهم آله. هذا أمر في غاية الخطورة، وهي أن الشيخ رحمه الله لا يعذر بالجهل. فهل كلام الشيخ حقيقي أو حق؟ وهل هذا هو مذهب الشيخ في جميع كتبه؟ وهل الأدلة عن المصطفى صلى الله عليه وسلم أو التي وردت في القرآن تؤيد كلام الشيخ؟ أذكره إن شاء الله بعد الأذان. أشهد أن لا إله

لماذا؟ لأن فيهم الجاهل وفيهم المغرر به وفيهم من تلقى عليه الفتن والشبه في الليل وفي النهار. فكما ذكرت لإخواننا المسألة أشبه ما يكون بعش النحل وأشبه ما يكون بفتنة كبرى تدور حربها الآن خاصة بين الأخوة بعضهم البعض، والبعض يتهم بالتكفير والبعض يتهم بالإرجاء، حتى إننا فوجئنا أن بعض الناس ممن يعرف بالعلم يتهم العلم، يتهم العلم الشيخ العلامة رحمه الله حسنة هذا الزمان، والله هو حسنة هذا الزمان، الشيخ الألباني رحمه الله يتهمه بالإرجاء. لماذا؟ لأن الشيخ رحمه الله يقول بمسألة العذر بالجهل، ويقول أيضا بأن من مات وهو يقول لا إله إلا الله فسيدخل الجنة حتما لا محال وإن فعل ما فعل، طالما أن معه أصل التوحيد. نعم قد يعذب ولكنه سيخرج من النار. وما أتى الشيخ بجديد؟ فالشيخ ما ذكر وما قرر إلا منهج أهل السنة والجماعة. فالحديث بالصحيحين، حديث عتبان بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال إن الله قد حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. ثم لابد قبل الدخول في هذا الموضوع أن نضع أيدينا على قاعدة في غاية الخطورة، أن تكفير المطلق لا يستلزم تكفير المعين. فالنبي صلى الله عليه وسلم إن قال العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر أو أشرك، فإن أطلق النبي صلى الله عليه وسلم حكم الكفر فالأمر لا يقع على المعين هكذا دفعة واحدة، فلا بد أن تتحقق فيه شروط الكفر وأن تنتفي عنه الموانع، فلا يكون جاهلا ولا يكون مكرها ولا يكون متأولا كما سيأتي الآن إن شاء الله. إذن القاعدة أكررها فأقول تكفير المعين لا يستلزم، تكفير المطلق لا يستلزم دائما تكفير المعين لاحتمال وجود موانع التكفير وانتفاء لوازم. فما الدليل على هذه القاعدة؟ الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أتاني جبريل فقال يا محمد صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل لعن الخمر وعاصره ومعتصره وشاربه وحامله والمحمولة إليه وبائعها وساقيها ومسقيها. يبقى إذن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الخمر وكل من يعمل في حقل الإيه؟ في حقل الخمر ملعو. ولكن انظر كما عند الإمام البخاري لما أتي برجل كان يلقب بحماره كان يضحك النبي صلى الله عليه وسلم، أتي به فجلد لأنه كان يشرب الخمر، ثم تركه المصطفى بعدما أقام عليه الحد، فأتي به ثانيا يشرب الخمر فجلده المصطفى صلى الله عليه وسلم، وفي المرة الثالثة قال له واحد من أصحاب المصطفى قبحك الله لعنك الله أفي كل مرة تشربها وتغضب الله عز وجل؟ فقال المصطفى صلى الله عليه وسلم لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله. خدت بالك النبي صلى الله عليه وسلم كان دلوقتي بيلعن مين؟ بيلعن مين؟ شارب الخمر. ده حكم إباحة مطلق ولا معين؟ لا مطلق، مطلق النبي صلى الله عليه وسلم لما يلعن على شارب الخمر يبقى لعنه على الايه؟ على الإطلاق. طيب لما جاء بهذا الرجل صحابي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يشرب والنبي يجلده وشتمه أحد الصحابة وقال لعنك الله ما أكثر ما تشرب الخمر، قال لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله، فهل سقط حكم المطلق عليه؟ لم يسقط حكم المطلق عليه. إذا لابد أن نفرق في هذه المسألة. معلوم أن موالاة الكفار ومناصرتهم كفر، يعني معاونتهم ومناصرتهم لقتل المسلمين كفر، ومعلوم كذلك أن حاطب بن أبي بلتعة قد أرسل إلى المشركين في غزوة بدر يعلمهم بسير المصطفى صلى الله عليه وسلم. فهل كفر هذا الصحابي؟ ما كفر هذا الصحابي؟ فلماذا لم يكفر؟ لأن كانت عنده إيه؟ كانت له شبه، فقال يا رسول الله يعني لهم علي أياد فأردت أن أعيدها له، يعني عاوز يخدمه. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يكفر. فلنأتي إلى الأدلة حتى لا أطيل عليكم في هذا الأمر. طبعا معلوم أن أشد الناس جرما يوم القيامة من قتل أخاه المسلم، من قتل أخاه المسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم، أنا أذكر أيضا دليلا لقاعدة إيه؟ ها؟ قاعدة اللي قلتها دلوقتي إيه؟ ها؟ تكفير المطلق لا يستلزم دائما، دائما تكفير الإيه؟ المعين. النبي صلى الله عليه وسلم قد قال إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قالوا يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه، كان عازما مترص وعازم على القتل. يبقى إذن القاتل والمقتول في النار. وقاتل علي رضي الله عنه معاوية وقتل منهما أو من الجيشين خلق كثير، فهل هؤلاء في النار؟ لماذا؟ لأنهم كانوا متأولين، كانوا متأولين. إذن تكفير المطلق لا يستلزم دائما تكفير الإيه؟ تكفير المعين. وإلا من كفر هؤلاء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقد كفره، لأنه كذب الله عز وجل في خبر، فالله عز وجل قد رضي عن هؤلاء، والله عز وجل قد رفعهم مكانا عليا، قد جعلهم من السابقين إلى الخيرات في الدنيا وإلى الجنات يوم القيامة. إنه يكذب خبر الله. لا تسبوا أصحاب، لا تسبوهم فقط، فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفهم، فما بالك إذا كفرهم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهذه قاعدة، إن العذر لا يكون عذرا إلا مع العجز عن إزالته، وهذا سيأتي إن شاء الله. طيب نخلينا مع الأدلة. من الأدلة على العذر بالجهل، من الأدلة على العذر بالجهل خطأ الحواريين في أول عهده مع عيسى عليه السلام. عيسى عليه السلام قال من أنصاري إلى الله؟ من الذين ردوا عليه الحواريين؟ قالوا نحن أنصار الله، آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون، ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. إذن الله عز وجل زكاهم أم لا؟ زكاهم، وذكر بأنهم من الخلص، من المؤمنين الخلص، من أتباع عيسى عليه السلام. ولكن انظر، جاهلوا مسألة، هذه المسألة في حقيقتها كفر مخرج من الملة، إذ أنها شك في قدرة الله عز وجل، ومع ذلك عذرهم الله عز وجل بجهلهم ولم يكفروا. إذ قال الحواريون يا عيسى بن مريم، من اللي بيقول؟ هل يستطيع ربك، خبر أبيض، هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. قالوا نريد أن نأكل منه وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين، مع أنهم قالوا هل يستطيع، ومقولتهم هذه في حد ذاتها كفر، وما كفرهم الله عز وجل. لماذا؟ لأنهم عذروا بجهلهم، فالله عز وجل قد عذرهم بجهلهم وجعلهم من المؤمنين وحكم عليهم بالإيمان. ثم أتباع موسى عليه السلام حينما نجاهم الله عز وجل من البحر ومروا على قوم يعبدون أو يعكفون على عجل لهم، فقالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آله. هذه الكلمة كفيلة بأن تكفر الإنسان أم لا؟ تكفر الإنسان، ولكنه عذرهم بجهلهم فقال إنكم قوم تجهلون. ثم بدأ يوضح لهم الأمر فقال إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. أليس هذا دليلا على جواز العذر بالجهل؟ ثم هناك دليل آخر، الذي رواه الإمام البخاري في صحيح، وهو أصرح الأدلة وأقواه، أن رجلا لم يعمل خيرا قط فجمع بنيه فقال لهم: أي أب كنت لكم؟ فقالوا: خير أب، خير أب. قال: فإني لم أعمل خيرا قط، وإني أخاف من رب، فإذا أنا مت فحرقون ثم ذرون، وفي رواية: وفي يوم عاصف ذروني، فلئن قدر علي ربي ليعذبني عذابا ما عذبه أحدا من العالمين. أين الكفر في مقولة الرجل؟ ها؟ فلئن قدر علي ربي ليعذبني عذابا ما عذبه أحدا من العالمين. إذن هو شك في قدرة الله أم ماذا؟ شك. طب إيه اللي دفعه كده؟ إنه خايف من مين؟ يبقى مؤمن بربنا ولا لا؟ مؤمن بربنا، فعقله كده قال له: أنت عاوز تهرب من ربنا وعاوز تهرب من العذاب، ولع في نفسه، وبعد ما يولعه فيك يرموك كده هوت، وربنا لو قدر عليك هيعذبك. يعني إذن هو مؤمن أيضا إن الله عز وجل إيه؟ سيعذبه. فلما فعل بنوه ذلك أمر الله عز وجل البحر أن يخرج ما فيه والأرض أن ترجع ما فيه، فجمعه الله عز وجل فقال له: عبد، ما حملك على ما صنعت؟ قال: خشيتك يا رب، فأدخله الله الجنة. يبقى إذن هو كان خايف من مين؟ أخطأ في الطريقة ولا لا؟ أخطأ فيه، ضل في الطريقة، ولكن عذره الله عز وجل بسبب إيه؟ بسبب جهل. وهذا دليل أيضا، دليل آخر، وأنا أكثر من الأدلة، حديث معاذ بن جبل الذي ذكرته الآن، حينما قدم من اليمن على رسول الله صلى الله عليه وسلم فسجد للمصطفى صلى الله عليه وسلم فقال: ما حملك على هذا يا معاذ؟ قال: يا رسول الله، رأيتهم يسجدون لأمرائهم وحكامهم. قال: لا تفعل يا معاذ، لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لغير الله لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. فعل معاذ بن جبل رضي الله عنه كفر أم لا؟ من سجد لغير الله فقد كفر، حتى ولو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن مع ذلك عذره رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبب إيه؟ بسبب جهله، وبأنه كان لا يعلم الأمر. كذلك ما فعله الصحابة، أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما فعلوه كما فعلت بنو إسرائيل حينما مروا على قوم يعكفون على سدرة له يقال لها ذات أنواط، يعلقون بها أسلحتهم ويطوفون بها، فقال الصحابة: يا رسول الله، اجعل لنا ذات أنواط. فقال المصطفى صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، إنها السنة، قلتم كما قال من كان قبلكم، اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. قال: إنكم قوم تجهلون، إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. طيب، وحديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في صحيح الإمام مسلم حينما قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: أو كل شيء يعلمه الله؟ خدت بالك؟ أو كل شيء يعلمه الله؟ فقال المصطفى صلى الله عليه وسلم: نعم. هذه الكلمة لو قيلت الآن ما حكمها؟ على طول، ولكن عذرها النبي صلى الله عليه وسلم وبين لها فقال: نعم. فالإنسان الجاهل يعذر بجهل ولا يكفر حتى تقوم عليه الحجة. وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين تأولوا آية الخمر وأخذوا يشربونها فعذرهم المصطفى صلى الله عليه وسلم. هناك دليل، وهو من علامات آخر الزمان في نهاية العالم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في صحيح سنن ابن ماجه: يدرس الإسلام، أو يدرس الإسلام كما يدرس وش الثوب، حتى لا يدرى ما صيام ولا صلاة ولا نسك ولا صدقة، وإنه ليسري على كتاب الله عز وجل في ليلة فلا يبقى في الأرض آية منه إلا رفع، وتبقى طوائف من الناس: الشيخ الكبير والرجل الهرم يقولون أدركنا آباءنا يقولون لا إله إلا الله فقلناه. فقال صلة بن زفر لحذيفة راوي الحديث: وماذا تغني عنهم لا إله إلا الله؟ ماذا تغني عنهم لا إله إلا الله وهم لا يدرون ما صلاة ولا صيام ولا نسك ولا صدقة؟ فأعرض حذيفة ثم أعرض حذيفة ثم أقبل عليه في الثالثة فقال: يا صلة تنجيهم من النار، تنجيهم من النار. أنا حسك أن شرحت، فأنا أختم إن شاء الله بهذا الحديث. الحديث ملخصه أن الإسلام سيأتي عليه يوم يبلى كما يبلى الثوب، حتى إن الناس لا يعلمون لا صلاة ولا صيام ولا صدقة ولا حج، ما يعرفوش إلا حاجة واحدة بس، هي لا إله إلا الله. فالتابعي يتعجب ويسأل سيدنا حذيفة: شيء طبيعي، ما تغنيهم لا إله إلا الله وهم لا يدرون ما الصلاة ولا الصيام ولا الحج ولا الصدق؟ ويسكت حذيفة ويسكت حذيفة ويسكت حذيفة، ثم يقول: تنجيهم من النار، تنجيهم من النار. إذن هم معذورون بجهلهم أم لا؟ معذورون، لأنهم مع أنهم لا يصلون ولا يصومون ولا ولا، لأنه أصلا لا يعلمون من الإسلام إلا لا إله إلا الله. فلو أتى رجل نصراني الآن وهو قريب عهد بإسلام وترك الصلاة، هل نكفره؟ لا نكفره حتى نقيم عليه الحج. يبقى إذن القاعدة التي ذكرتها حتى يعني نجمع الموضوع، القاعدة الأولى هي تكفير المطلق لا يستلزم دائما تكفير المعين. أما أدلة العذر بالجهل فالدليل الأول هو قال الحواريون: يا عيسى ابن مريم، هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ فهذا القول كفر، لأنه شك في قدرة الله، أو لأنهم شكوا في قدرة الله، والله عز وجل قد حكم عليهم بالإسلام وحكم بأنهم من المؤمنين الخلص. الدليل الثاني: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. قال إنكم قوم، ولا قال إنكم قوم كافرون؟ قال إنكم قوم تجهلون، إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. الدليل الثالث: حديث الرجل الذي قتل نفسه الذي أمر بأن يحرق ويضر في الرياح. الدليل الرابع: حديث أم المؤمنين عائشة: أو كل ما في نفوسنا، وفي رواية: أو كل شيء يعلمه الله؟ فقال المصطفى صلى الله عليه وسلم: نعم. الدليل الخامس: حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه ونهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن السجود له. الدليل السادس: اجعل لنا ذات أنواط. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، إنها السنن، قلتم كما قال بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. الدليل السابع: تأويل آيات الخمر، أن عثمان بن مضعون شربها ومع ذلك ما كفره النبي صلى الله عليه وسلم. الدليل الثامن: حديث حذيفة أن الإسلام يدرس كما يدرس الثوب، وأن أناسا سيبقون لا يعلمون من دينهم إلا لا إله إلا الله، ومع ذلك تنجيهم لا إله إلا الله. وللحديث بقية. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما علمنا وأن يزدنا علما. قول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله.